هب صبانا اسمة السعود الخالص الصاب في السجود والدمع يجري على الخدود والناس في غاب لا رقود هب صبانا اسمة السعود الخالص الصاب في السجود والدمع يجري على الخدود والناس في غاب لا رقود والقلب فاني عن كل لفاني والس ثاني سبحان مولى العطا الودود مولى الكرم دايم يجود سبحان مولى العطا الودود مولى الكرم دايم يجود يا صاح قلبي من الشجا ما لا نشوى مش نجا ولا بقى قط مرتجا جمر الهوى زاد في الوجود والقلب معقول والستر مسبول والسيف مسلول ضبي ربي في على الحيود ما يرتعي غير بالنجود وبين ربعي على الحيود ما يرتعي غير في النجود رمى فؤادي وتيامه والجسم بالشوق أسقمه والعقل يا صاح ايامه يبن الفقيغان يا عبود واعزم معانا واجزم ترانا واطرب كمانا وتمن الذنب لا تعود ان الحسود قط لا يسود وتمن الذنب لا تعود ان الحسود قط لا يسود طوبى لمن زار ذي الرسول يعطيه مولى كل سول يكفي المضرات والمهول والنور يعطى في اللحود كم جملة خيار وبحور وانوار جميعهم زار ضريح قبر النبي يهود فاسر إليه وأدرك القعود ضريح قبر النبي يهود فاسر إليه وأترك القعود ومنهم الشيخ غوثنا سقف الأحوال ذخرنا سقي وأولادهنا سكروا وغابوا عن الوجود والفي سلامي على التهامي خير الأنامي محمد المصطفى العمود والآل واصحابه الأسود محمد المصطفى العمود والآل وصحابه الأسود.